الراديو 90-90 هواها مصر. العالم العلامة الكبير قوي أينشتاين، حد عارفه؟ هو ده. مرة كان رايح يتغدى في مطعم، وكعادة أهل العلم دايما شاردين وتايهين ودماغهم مش فيهم، وبيفكروا في معضلات الكون كله. فما بالك بأينشتاين بقى ذات نفسه. المهم العالم الجليل ده كان ناسي نضارته، جاله جرسون وقال له تطلب ايه؟ قعد يدور في صلقط في ملقط على نضارته مش لاقيها، فراح قايل للجرسون معلش من فضلك اقرا لي المنيو لو سمحت. راح الجرسون بصله بقلاطة قوي كده وقال لأينشتاين، أينشتاين واخد بالك؟ قال له عفوا سيدي، فأنا أمي وجاهل مثلك تماما. سوري الأخ بيقول لأينشتاين. وبغض النظر بقى عن المعجزة اللي خلت أينشتاين نفسه ما يتجلطش في موقف زي ده، ويكمل ويبدع وينتج النسبية وباقي نظرياته اللي الزمان راح وجه عليها، وبعد 60 سنة العالم اتقلب فؤاني تحتاني على قولة الزمكان، الزمن المكان. أتاري يا ولاد الأرض استقبلت إشارات ناتجة عن نشأتها الأولى اللي وصفها المرحوم بكل دقة، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، حاجة كده إشي خيال يا ناس. الرجل في معمله وبنظريات رياضية وفيزيائية بحتة قدر يستنتج شكل نشأة الأرض الأولى من كام مليار سنة، والعالم كله بيحتفي بالإبداع البشري ده وبفكرة ربط الزمن بالمكان، وفكرة الزمن يبقى شيء مادي وبإثبات علمي طال انتظاره. حابة كده وأنا بتابع كل ده عبر السوشيال ميديا أبصلك حواليا ألتقيلك صوت صرصور الحقل، يا أفندية واخدين بالكو العلم وصل لفين؟ ألاقيلك في الخلفية صوت وصفة الشيش طاووق بصوص المهلبية الحار، والله العظيم زي ما بقولك كده، زي ما بقولك كده. يا جدعان الناس وصلوا لنشأة الأرض. يجيني من الراديو سؤال لدار الإفتاء عن حرمانية أكل لحم البطريق، يا بشر الزمن بقى مادي مش معنوي. ألتقيلك الدنيا مهدودة فوقاني تحتاني على شمهورش اللي كان جاي ماتش كورة، يا جدعان مش معقول إحنا فين؟ لا بجد فين يعني؟ الدنيا بتتشال وتتنكت من حوالينا وإحنا عايمين عوم في مية المخلل، الدنيا بترمح لقدام رمح يا جدع، رمح واخدة ديلها في سنانها أزح وإحنا ولا الهوى. المشكلة إننا مش واقفين مكاننا، نو أبسولوتلي خالص نهائي، ده إحنا بنجري برضو، بنجري واخدين ديلنا في سنانا برضو، وبنجري بنجري بس الورا، واخدين السكة من الناحية التانية وعمالين نرجع. لما قربنا نلاقي إنسان الغاب طويل الناب ماشي في أول فيصل، يا لهوي في حاجة عطلانة يا جماعة، صدقوني زي ما بقولكوا كده، حاجة محشورة، حاجة سد علينا الرؤية، فتحس إننا مش مدركين لأبعاد اللي بيجرى حوالينا، عايشين في فقاعة مشغولين بالسفاسف والهيفات والصغيرات والمنمنمات، لحد ما إحنا ذات نفسنا بننكمش والدنيا بقت بتدور علينا بالعدسات المكبرة. مكاننا فين وسط القفزات العلمية والفنية والثقافية والرياضية وكل حاجة آخرها هي المهولة اللي بتحصل في الدنيا دي، ولا كأننا هنا؟ لا ومش متضايقين خالص، نو ولا الحمية واخدانا، ولا نجاح وتقدم غيرنا ده بيقلقنا ويوجعنا كده ويكسفنا، نو خالص نهائي، ده احنا كده متسقين جدا مع ده ومدركين حقيقة الواقع المؤلم وما عندناش أيتها مشكلة معاه. وأحيانا بنوصل لمراحل القلب القاعد قوي وننكر إنجاز الآخر كمان، تخيل بقى بقينا شبه الواد اللي بص لأينشتاين بقلاطة وقال له أنا جاهل وأمي زيك، سوري بجد حاجة تفقع، حاجة تزعل، حاجة تحزن قوي.